الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله واتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع إلى السياق الذي لم نكمل ما كتبه فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله في عمدة التفسير للشيخ شاكر على الجميع رحمة الله. نستمع مجددا إلى السياق الذي نحن بصدد سرد ما ذكره الحافظ فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبق الكلام على هذا السياق المبارك الكريم ونحن نكمل في هذه الحصة سرد ما بقي، ولكن أريد أن أذكر لكم الأمور التي تعرض لها الحافظ ابن كثير استطرادا في تفسيره لهذا السياق استطرادا، فذكر أمورا متعددة ألخصها لكم حتى إذا مر بكم السرد يعني تكونون على بينة من هذه الأمور التي ذكرها، وأنا أذكر مجرد عناوين لها فقط. فذكر أولا ابن كثير ما يتعلق بدعاء إبراهيم وابنه إسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هما يبنيان الكعبة، وما في ذلك من الاعتبار والعظة بالنسبة للمؤمن الذي يعمل الصالحات وهو مشفق غير معجب بعمله. وذكر أيضا ترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر وابنه إسماعيل في مكة، وذكر أصل السعي إلى ما يرجع السعي الذي هو أحد أركان الحج، ذكر أصله. وذكر مجيء قبيلة جرهم إلى مكة بسبب ما رأوه من أمارات الماء الذي أخرجه الله تعالى وهو ماء زمزم، وذكر زواج إسماعيل من جرهم، وذكر زيارة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكة مرارا، وذكر إعادة بناء الكعبة قبل أن ينبأ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقصة صلحه أو إصلاحه بين المتخاصمين في شأن وضع الحجر الأسود موضعه. ثم ذكر كون النبي صلى الله عليه وآله كون قريش لم تقيم الكعبة على قواعد إبراهيم بسبب نقص النفقة، وكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في إقامتها على قواعد إبراهيم ولكن خشيا فتنة الناس وهم حديث عهد بإسلام. ثم ذكر ما قام به عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو كونه أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ثم إنه عندما قتل هدم هذا الذي أقامه عبد الله بن الزبير وتركت الكعبة كما كانت عليه إلى آخر ما ذكره. فهذه الأمور التي ذكرها، فننتقل إلى سرد ما في الكتاب، وإذا كان هناك ما يقتضي التعليق أو البيان وقفنا عنده. قال عليه الرحمة وأما قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس، المقصود بها الأساس أو المقصود بها البناء نفسه، وإنما البناء يقوم على القواعد. وسيأتي فيما ذكره ابن كثير نقلا عن غيره أنهم عندما هدي عندما أقامت قريش الكعبة وبنتها عثروا على القواعد التي هي داخل الأرض من عهد إبراهيم عليه السلام. يقول تعالى واذكر يا محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه جملة حالية، كانا يقولان هذا حال بنائهما. قال فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يقبل منك. وهذا معروف عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان إذا انتهى من الصلاة يستغفر ربه، أول ما ينطق بعد السلام أن يستغفر الله ثلاثا حتى لا يعجب المرء بعمله، فإن من الخطر العظيم والبلاء الداهم أن يعجب المرء بعمله، بل ينبغي له أن يستقله في مقابل شكره لنعم ربه عليه. قال يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله والذين يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون ما يفعلون ويتقربون بما يتقربون من الأعمال، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة، جملة حالية. فهؤلاء أشبهوا أباهم إبراهيم، فهو يقول ذلك الدعاء وهم قلوبهم وجلة، ولا شك أن الذي يدعو بذلك الدعاء كذلك هو خائف أن لا يقبل منه، لأن ظواهر الأعمال خداعة، ظواهر الأعمال خداعة، فالعمل إنما يقبل إذا كان فيه خلاص والإخلاص الله أعلم به. وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يتقبل منهم. وقد روى البخاري ها هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني هنا كمل هذه المسألة وانتقل إلى أمر آخر يتعلق بهاجر وببناء الكعبة وكيف وضع إبراهيم وترك ابنه وزوجه هناك. قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، وهذه مسألة لا تعرف إلا من قبل المعصوم، معنى هذا يعني هذا الصنع في اللباس إنما اتخذته أم إسماعيل، وهو أن المرأة تربط وسطها بشيء ثم بعد ذلك ترد تجذب الثوب إلى أعلى ثم ترده حتى لا تعثر فيه، حتى لا تعثر فيه، ولكن لا ينبغي للمرأة أن تصنع حزاما وتتركه فيكون ذلك كاشفا لقسمات جسمها كما تفعل النساء عندنا، المرأة تربط في الوسط، لا هذه كانت تصنع هذا حتى لا تعثر في ثوبها، لأن المرأة عليها أن تطيل ثوبها، يعني الشرع تسامح في تلوث ثوب المرأة لأنه إذا أطيل ألا يتلوث، ذلك التلوث تجاوز عنه في مقابل تلوث آخر. ما هو التلوث الآخر؟ تلوث الأخلاق وكشف العورة. طيب قال أول يعني أول ما اتخذ النساء المنطق، المنطق هو النطاق، ولهذا سميت أسماء ذات نطاق. ما جاء في الخبر يعني جمعهما ناطق، ولما نقول منطقة هي المنطقة هي في الحقيقة المكان الموضع، معظم الناس يقولوا منطقة، المنطقة هي ما يوضع في الوسط، المنطقة هي ما يوضع في الوسط يشد به وسط الإنسان، أما المنطقة فهي الموضع. أنا جماعة خلطوا ما كانش العربية يعني راحت، فمنطقة هي هذا ومنطقة هي هذا، فهمنا كيف؟ إذن الماء المنطق يعني هي هو النطاق. أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، وين تعرف أنت هذه؟ هذا لا يأتيك إلا من خبر المعصوم، كونك تعلم أول من اتخذ هذا. عليهما السلام اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، لأنها يعني هي أهدتها لإبراهيم، من سارة أهدتها لإبراهيم عليه السلام، ولكن كما تعلمون يعني التباغض والتحاسد يقع بين الضرائر. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت. ماذا تأخذون من قوله، من قول ابن عباس هنا حتى وضعهما عند البيت؟ ثم تعلمون بأن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة كما في الحديث الصحيح، وبينها وبين بناء بيت المقدس 40 سنة. لكن ماذا تأخذون من قول حتى وضعهما عند البيت؟ عند موضع البيت الذي سيأتي بعده احتمال، لكن هذا نعم كان موجودا. هناك آثار كثيرة، وهو كون البيت كان من قبله، لكن المشهور عند العلماء أن أول من بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون البناء مبنيا من قبل ثم بعد ذلك يعني زال، هذا قائم، هذا ممكن. ولا أخفي عنكم أن هذه المسألة في ذهني منذ 40 سنة ولم أصل فيها إلى برد اليقين، إن كان ذا اعتقادي، فليس بالضرورة أن يكون اعتقاد الإنسان هو الحق، لكن هذا اعتقادي لحد الآن، وسيأتي معنا أشياء أخرى تؤكد هذا، لكن هذا من جملتها يعني يحتمل هذا، واضح؟ طيب نزيده. قال حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وهذا لا يفعله إبراهيم إلا بوحي من الله، لا يمكن أن يضع زوجه وولده في مكان ليس به أحد ويتركهما، هذا بوحي من الله. لماذا؟ لأنه إضاعة لذريته، سبحان الله. لكن شوفوا كيف وفقه الله إلى أن يكون أول من عامر هذه المنطقة، يعني كاين بعض الناس يعمروا المعمور، ماذا بيكروا عمر المكان؟ لا في ولا روح البادية من البوادي ودير ثم فيها مصلى مع الناس، يعني مش شرط تعمر غير اللي راه مع عامر، عمر الخاوي، فهمت كيف؟ هذا إبراهيم، هذا وهو أنه ذهب إلى هذه المنطقة وليس فيها أحد، فوضع فيها زوجه وابنه، سبحان الله. لكن هذا بوحي من الله، لأن عمارة الأرض مطلوبة، حتى إن الشرع جعل من يحيي أرضا جعلها له، تشوف الشرع إلى العمارة. لكن مع الأسف ربما في هذا الوقت العمارة يعني البادية خير منها، يوشك أن يكون غنم خير مال المرء المسلم غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من لي. لكن العمارة الأصل فيها هو. طيب كيف قال؟ قال وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، يمكنش يحطهم هنا لو لم يكن ذلك بأمر من الله، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيهما. ما يجدي الجراب. ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيهما. ثم قفى إبراهيم، ما معنى قفى؟ ذهب رجع عليه السلام منطلقا، فتبعته أم إسماعيل لا تدري، فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت يعني عدلت عن السؤال هذا إلى سؤال آخر، الله أمرك؟ قال نعم. انتهى الله أمرك، انتهى. قالت إذن لا يضيعنا ثم هذا اليقين، هذا اليقين. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثانية حيث لا يرونه، ثانية الموضع مرتفع، استقبل بوجهه البيت، استقبل بوجهه البيت. ما قولكم بهذه؟ هذه إشارة ولا لا؟ يعني موضع البيت، قبيلا نقول البيت موضع البيت، وذا نقول موضع البيت، إذن كان موضع البيت معروف. هنا المعنى، هذا إشارة ثانية لهذا الذي عندي قلت لكم ولنصل فيه إلى برد اليقين، وكان ذا معتقد. قال حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت، البيت لم يكن قد بني بعده. ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يعني هذا ربما الجمهور يقول بأنهم حملوه على أن الموضع كان معلوما عنده، لكن هذا احتمال، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أول ما طلبها لهم شنو؟ محبة الناس، لكنهم يحبونهم لصلاحه ولا يحبونهم لمجرد عروض الدنيا ومتاعها. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، يتقلب، تلوى يتلبط. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، الإنسان يشفق أن يرى ابنه يموت جوعا أو يموت عطشا أو غير ذلك، يعني لا يريد أن ينظر كما ترون نظرك الآن الإنسان، يعني الأفضل له أن لا ينظر. والله أنصح بهذا. ليه؟ إدمان النظر في الشيء يهونه عليه، وهذا من شر وسائل الإعلام اليوم. الإنسان يسمع بواحد مات والله قتل والله حصل له ردم يتهيب ويستحضر النازلة هذه ويتصورها، لكن إذا اعتاد على رؤيتها خلاص. لهذا لا أنصح بمتابعة هذا، وهذا من الأمور الضارة اليوم. كمثلا ما عليه كثير من الناس يرون هذه الافتراسات للحيوانات المفترسة فيتعودونها خلاص. لهذا يجي خطرة يقول لك الأصحاب القلوب الرحيمة ما يشوفوش، ويرى القلوب الرحيمة لا كيف تعود يشوفها خلاص. سبحان الله، الإنسان غرس الله سبحانه وتعالى في نفسه عندما يرى حيوانا قويا مفترسا ويرى آخر ضعيفا، فإذا غلب ذلك الضعيف يفرح. شكي هكذا ولا والله غير واحد يحس بها؟ يعني إذا رأيت ذلك الحيوان الضعيف غير المفترس غلب فرحت، لأن الضعيف. ولهذا ربنا سبحانه يعني في الحديث الصحيح، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل، لأنهما يتكاملان. هذا الضعيف عنده الدعاء سلاح قوي. أتظنون أن هذا الذي يجري الآن في غزة يمر هكذا؟ أبدا. إن لم يكن انتقام الله اليوم فغدا. الله لا يحب الظالمين أبدا. هذا مؤقت، الدنيا دول. فقامت فوجد نعم. قال أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. أتشوف؟ فوجدت الصفاء أقرب جبل في الأرض يليها، لأن المرأة في المكان المستوي أو المنخفض، لأن مكة في منخفض وهي لا ترى الأفق، لا ترى ما حولها. كيف ترى ما حولها؟ لعلها تجد ما تنجد به ولدها في مكان مرتفع. قال فوجدت الصفاء أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رافعت طرف درعها لكي تسرع. سبحان الله، لو أن شخصا جاء دار لك فيديو كما يقولوا، صور لك وصور لك هذه المرأة الصالحة، ربما لما نقل إليك الخبر كما نقل في وصفه من ابن عباس. ولا شك أنه اعتمد في ذلك على ما هو وقف، لأن هذه الأمور لا تنقل هكذا. قال رفعت طرف درعها ثم ساعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، لهذا كان مسنونا في السعي أن الإنسان يشتد به في المنطقة اللي راهي الآن معروفة بين الميلين الأخضرين ذهابا وإيابا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح، لا الأبطح والمنطقة التي كانت لأنها منخفضة وهي تريد أن تصل إلى المكان المرتفع. ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعل ذلك 7 مرات، فجعل الله هذا الذي صنعته ماله سببا في أن الإنسان إذا سعى يفعل هذا ويستحضر هذا الذي جرى لهذه المرأة الصالحة، وهي أول من عمر امرأة عمرت بقعة، هذا هو المختصر، امرأة عمرت بقعة، فجعل الله ما قامت به من أجل ولدها سببا وصورة لما يعبد الله به إلى يوم القيامة ما وجدت الكعبة. قال ثم أتت المروة فنظرت قال ففعل ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. قال لا ينبغي أن يتخذه الناس قياسا، قال فلان كان هنا ودار كذا ندير كيف، والله ضارب هذا الحجر ندور بها، لا لا، هذه مسألة شرعية، هذا الشرع جعله كذلك، هذا شرع، لا لا لا هذا لا قياس فيه، هذا لا قياس فيه. فلذلك سعى الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن، راهي تقول روحها، خطرات الإنسان يبقى يتكلم مع روحه، ما معه حتى واحد بيقول له سكت، يقول سكت روحه، يعني معناه تقطع الحركة، لأن الحركة قد تعوق وصول الصوت، هكذا اللي يقطع النفس، شكي هاك يكون يسمع الخاين ولا حاجة وشيدي، النفس يقطعه، لأن النفس قد يعكر عليه السماع الجيد. قال فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها. من أخبر يعني هذا الوصف الدقيق لما قامت لما كانت عليه هذه المرأة وكونها تريد نفسها وقالت كذا؟ ثم تسمعت فسامعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني سمعت صوتا، فردت عليه لقد أسمعت من تريد إسماعه، ولكن إن كان عندك غواث، معناه ما تغيث به غيرك، يقال غواث ويقال غواث، معناه ما تغيث به، إن كان عندك غواث، هذا من أسماء الأصوات، من أسماء الأصوات، فيقال فعال ويقال فعال كنداء مثلا، والله في أصوات بعض الحيوانات كنباح فيقال في بالكسر، يأتي بالكسر وبالضم، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فإذا هي بالملك عند أنجدها الله تعالى بنزول الملك، قبل أن ينجدها بنزول بمجيء البشر، البشر قد يجوا ينتفعوا بالماء، سيأتي بهم الماء. قال فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، أنا حفره، حفر هذا الموضع الذي نبع منه الماء. وهذا والله أعلم يعني هذا كرامة للملك، ولهذا والله أعلم ماء زمزم لا ينقطع، ولعله ليس نبعا يعني لكل أنا لا أدري، يعني هؤلاء يختصوا به أصحاب الجيولوجيا وأصحاب علماء طبقات الأرض، ولكن لهذا الأمر الذي جاء من الملك خصوصية. وإلا كم عمر ماء زمزم؟ كم مر على هذا الماء وعلى هذا النبع من الوقت؟ وربما طبقات الأرض تحركت، وربما تحركت بزلازل أو بالأمور التكتونية كما يقولون التي تجري في الباطن، فما زال هذا الماء؟ إذن لهذا الفعل من الملك دخل في هذا البئر المبارك. قال فجعلت تحوضه، يعني أنت إذا جاءك ماء ماذا تصنع؟ تحوس على الأواني التي قال الماء جاء، واش تصنع؟ ما تحوس على الماء يتعمر فيها، لأن الماء قد ينقطع، وهي لا شك أنها قد فوجئت بموضع ليس فيه مجال. ما قال أول ما تفكر فيه هي تحوض، ربما حفرت حفرة بها الماء يحجر فيها كما يديرون معدن البادية. فجعلت تحوضه، معناها تصنع له حوضا لتستبقيه، وتقول بيدها هكذا تحفر بيدها، وجعلت تغرف من الماء في سقائها، أي تدير حوض وتزيد كامل عندك ماعون عمره مستحضروا اللي راه مقطوع عليهم الماء. تصوروا يعني هذو ناس هذو عقل، هذو والله ما عندهم إنسانية، والله الحيوانات خير منهم، وقد رأينا في الحيوانات المفترسة من يرحم الحيوان الضعيف، وهؤلاء لا يريدون أن يبقوهما وحدهم في الأرض، ولن يبقيهم الله، لن يبقيهم، الهلاك والدمار لهم والخزي والعار، فضحوا أنفسهم هؤلاء المجرمين الضالين المعتدين، الحيوانات خير منهم. قال وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ابن عباس يذكر القصة وعندما يأتي لينصص على كلام النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، وعش معتمد غير على رأيه، الحويج ما يقولها برأيه هو، يرحم الله أم إسماعيل أو يكرمها بالتكنية سماها كناها، يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا، لكن لعل الله شاء أن لا يكون عين معينا، وإلا لما اتفق ذلك مع بناء الكعبة، لأنه لو كان عين معين ربما لا يستوي ذلك معه، فلا يستقيم مع وجود، فحفظه الله تعالى في قاع الأرض وكانت الكعبة وبنيت وبقي إلى الآن ولله الحمد. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه. هذا أيضا يصب في خانة ما ذكرت لكم، ولا لا؟ فإنها هنا بيتا لله، معنى كأنه كان معروفا. يمكن أن يقول الذين قالوا بأنه لم يكن، يقول بأن هذا بإعلام الله تعالى للملك، لكن مع ذلك في احتمال، والاحتمالات إذا كثرت أتقدم لكم احتمالان. فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. زيدوا يعني علامة أخرى أو قرينة أخرى، وكان البيت مرتفعا من الأرض. هذه الرابع والشعر سنميلو، هذه كلها حرائم. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، وهي المنطقة التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم في حجتي، ودخلت منها خيل المسلمين عندما فتحت مكة، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء يبارين الأسنة مصغيات تلطمهن بالخمور النساء تلطمهن بالخمور النساء. الخيل عندما كانت هي وسيلة القتال وحلف ربي بها لا أحلف بها كانت هي وسيلة قتال قوية. الآن رأي أمور أخرى والعاديات ضبحة تضبح في جريها في جريها مش انت كرس تاع القمار. والعاديات ضبحة في الموريات قدحة باش بسنابكها عندما تضربها عن حجارتها يتطاير شرر النار. في الموريات قدحة في المغيرات صبحة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. حقيقة العبادة لا لعب فيها ولكن عندما يعني يفاضل الإنسان بين عمل وعمل وإلا العبادة لا. من كان يخضب خده بدموعه فدماؤنا فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. الموريات قد عاف المغيرات صبحا صبحا. نعم كنا يا أخي الله. قال حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل جر بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء والمنطقة السفلى كدا فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا. طائر عندما يحس بالماء أو يراه العرب عندهم علامة يشوفوا الطيور تتردد على منطقة وتحوم كائن ما كائن ما. فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ألفناه أن لا ماء فيه. فأرسلوا جاريا وكيل مبعوث خادم. شكون اللي منكم كبير يعرف واحد الكلمة كانوا يطلقوها الناس على الراعي سمحوا لي كي نلقاو كلمة عربية وعندها أصل في الدارجة نذكروها. شكون اللي منكم كلمة لها صيلة في الاشتقاق بكلمة جاري. شكون اللي يعرف كلمة جراي. شيخ بوداري ما تحصيهاش هذه. نحن من جهتنا في سعيدة يطلقوا كلمة جراي على الراعي ليه؟ لأنه يهتم بعمل من يجعل إليه هذا هذا هذا الشيء معناه كنوا بهذا أو كانوا بهذا عن اجتهاده وجده فيسمى الجراي. بعضهم يسميه الراعي وبعضهم يسميه هذا غير يجري مع الغنم ومع كذا ويدخلها ويخرجها ويراعيها ويحوطها. فشو هذه الكلمة عندها أصل في العربية وهي كلمة الجاري. لكن الجماعة عندنا في الدارجة طلقوا عليه صيغة مبالغة لأن فعال فعال هي صيغة فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل. فعال أو مفعال فعال أو مفعال أو فعول فجراي. على كل حال يقولوا أيضا عودة جراي حب جراي هذا سموه جراي لأنه يشتد في توفير الخدمة لمن استأجره. فهمنا كيف؟ قال فأرسلوا جاريا أو جاريين لا يستطلعان خبر فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء أو تبارقه أجاب لها ربي وهبا رضي الله عنها. فقالوا أتأذني لنا أن ننزل عندك. يا الأدب كذا يا الأدب يا أتأذنين لنا أن ننزل عندك. قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. معناه مش لا حق لهم في الماء أنها تمنعهم منه ولكن معناه هي أولى به تقضي بها قبل حاجتها. وهذا هو الإنسان إذا كان الماء هو الذي مثلا حفر البئر فإنه ينبغي له أن ينتفع به أولا فما فضل عن حاجته. معناه لا ينبغي لكم تقولوا الماء خلاص نملكه تعالوا خلاص ولكن لا حق له هي لا تدري أيدوم هذا الماء أو حما عرفش. ولكن لا حق لكم في الماء؟ قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. أي شكون اللي يبغي يقعد وحده يضايق الإنسان. فهذا مما وآمها وفرحت به لأن الناس جاءوا يؤنسونها. فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس المؤانسة. يعني الإنسان إذا بقي وحده يستوحش، ما يستوحش يقعد واحد يستوحش. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم. خلاص أرواحوا أذنت لهم في المقام عمرت مكة، شاء الله تبارك وتعالى أن تعمر هذه البقعة، ربي اجعل هذا البلد، أي والله بلدا، ربي اجعل هذا بلدا. استجابة دعائي ربنا سبحانه استجاب دعاء عبدي بهذه الأسباب. قال فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أبيات منهم وشب الغلام أكبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام وتعلم العربية منهم، من قبيلة جرهم وتعلم العربية منهم. جاء ابن نعم قال وتعلم العربية منهم وأنفسهم فرحوا بيعجبوه، حاكي يعجبوه، قالوا ننسبوا هذا الناس. فتزوج منهم فكان منه العرب المستعرب. فلما جاء نعم قال كذا مات ولي نعم قال وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته أو تركته، قيل تركته تركته معناه من تركهم هناك، وقيل تركته يعني المعنى يعني متقاربان، لكن قيل إن الترك أصلها يرجع إلى بيض النعام لأن النعامة لا تحضن بيضها، وإبراهيم كذلك هو شبيه بهذا الأمر لأنه لم يمكث مع ابنه لأن الله أمر قال حطهم وروح. قال ليطالع تركته فلم يجد إسماعيل. الظاهر والله أعلم أن إبراهيم كان يتردد على مكة، جاءت في ذلك آثار عدة بأنه كان يتردد على مكة كثيرا، ولكن الظاهر أيضا أنه لم يكن يأتي على مركوب عادي لأن المسافة بين مكة بعيدة، شحال يكون المسافة؟ شحال من كيلومتر؟ عمر حتى واحد منكم ما راح بر لك 2000 شيخ أزيد من 2000 2000 كثيرة. ولهذا الظاهر هناك آثار بأن إبراهيم أعطاه الله من وسائل النقل ما يكون سريعا، والدليل على ذلك أنه كان يجي ثم بعد ذلك يذهب قبل أن يرجع ابنه، لعل الله سبحانه وتعالى إنما أتاح له هذا بوقت محدود، فجاء مرتين كما في الحديث الصحيح ولا يجد ابنه هناك ويذهب قبل أن يجي ابنه، وابنه كان في الصيد، والصيد هو شعال يغيب على مرته، يغيب أسبوع حيا يغيب نهار والله، فكان يأتي ولم يلقى ابنه في المرتين. وهناك آثار تدل على أن الله سبحانه وتعالى سخر له من الوسائل ما يجعل هذا السفر في مدة وجيزة. كانت طوله في الأرض. وقفت على بعض الآثار لأنه كان قد سخر له شيء يركبه فيأتي به، وهذا ليس ببعيد على قدرة الله وإرادته وإكرامه لأبي الأنبياء إبراهيم، وهذا أيضا يدل على حرصه على تفقد أهله وفي تركهم حكمة. تركه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهذا بأمر من الله، لا ينبغي أيضا نجون قيسو إحنا عليها، قال تزوج وخلي مرتك هنا وروح أنت ياتها، لا ينبغي. هذا وحي وغيب، هذا أمر الله لنبيه وهو أعلم به وهو الذي يشرع له. يعني ما فقدته هاجر من أنسها بزوجها، أعطاها الله خيرا منه، وهو أنه عمر بها هذه الأرض. فلا تقيسن فعلك أنت وفعلي وفعل الآخر على هذا الذي حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. زيدوا طيب. طيب قال فلم يجد إسماعيل، فلم يجده، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، يعني ما عنده ثروة هو إسماعيل، ما عندهش ثروة هو راح يصيد يعمل، يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، كانوا في شدة، لكن المرأة حتى إذا كانت في شدة فلا ينبغي لها أن تشكو، ولا سيما للغير، ولا سيما للغير، تشكو إلى الله. هذا فقالت نحن بشر، حارز فيه، نحن بشر، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. وشاكت إليه، قال فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام، وقيل له يغير عتبة بابه، فلمجى إسماعيل كأنه أنس شيئا، يعني أحس بأن هناك شيئا، لعل زوجته غيرت شيئا في الدار أو وضعت فراشا أو نحو ذلك، فأحس بأن الأمر فيه، الإنسان كي يدخل الدار يفهم، يجد الأمر ليس عاديا، عنده قرائن. قال فقال هل جاءكم من أحد، وهل يكون النبي إلا ذكيا فاطنا، هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، لم تعرفه، فسأل عنك كذا وكذا، فسأل عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد، في جهد وشدة صادقة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابي. قال ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك في الحقيب أهلك، وطلقها وتزوج من أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعده فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. الماء واللحم يعجبكم؟ كم تضحكوا اللي ما عندهش الماء. قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. أكل عام، أطلب لهم حاجة، احنا مازال الدعاء نتاع غادي يجي من بعد، وارزقهم من الثمرات، حرام على البداية، يعني الإنسان ما يستناش الدعاء خلاص ثم لله سنن، الله قادر يعطيك الفاكهة نتاع الصيف في الشتاء راهي موجود، لكن للدعاء سنن، تعمر المنطقة ويجوا الناس، والبيت الحال البيت يبتنا ويجوا الناس، فيتحقق دعاؤه كالماء واللحم، لا بأس، يعني لأن زوجها يصيد مثلا، يصيد لا مكان خضر مكان غيره. قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم يومئذ حبون، ولو كان لهم لدعا لهم فيه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في مدينة، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدينة، ولا لا حكان. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافق، معناه ما كانش واحد يعيش على اللحم والماء إلا يغر إلا هم، الله أعلم الحال الآن، الله أعلم هل بقيت هذه المزية هناك أم لا، لأن الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الدعاء اللي دعا به إبراهيم لزوجه ولأهل مكة يومئذ، هذا لا يعيش عليه أحد إلا ويتضرر، ربما الأطباء يعرفون هذا، ربما يسبب له الإسهال أو نحو ذلك، لكنهما يعني لم يكونوا يصابوا بهذا الذي يصاب به من عاش على اللحم والماء وحده. نكتفي بهذا القدر لموجب، وهو أن الكلام اللي حدثناكم عليه أمس يعني ربما كاين بعض الناس انا يحبوا يعني كاين حساب نتاع الجمعيه اللي حاب يصب في الحساب مباشره يصب، اللي بغى يشارك من غير حرج، اللي حاب يشارك والله حاجه، بعض الاخوان قالوا بغى يشاركوا يشاركوا، واللي حاب يصب في الحساب تاع الجمعيه اللي راه مفتوح راه الاعلان معلق في الجدار يصب. لكن نطلب من اخواننا الا كاش واحد صب والله حاجه ماذا به يجيب لنا هذيك القسيمة هذيك. لماذا؟ لأن ذيك القسيمة بقى عندما يدير الإخوان اللي قائمين على الجمعية هنا يديروا تقريرهم يعني ينبئون عن ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأكثروا من الدعاء لإخوانكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.